الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا مع حديث عياض المجاشعي أيها الإخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم وأمرتهم فأشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وإحنا لازلنا متوقفين عند خطة الشيطان في تفريق الناس عن السبيل إلى الله عز وجل، يفرقهم عن الله لحساب نفسه حتى يجتمعوا عليه. وهذه خطة ماكرة، لذا كان هذا الحديث أيها الإخوة من الهدايا التي ينبغي للمرء أن يتمسك بها اهتداء، أنك تعرف خطة عدوك، لا سيما وقد دعاك الله عز وجل لدراسته وعداوته، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه، مأمور أن تتخذوه عدوا. من جملة اتخاذه عدوا أن تدرسه وأن تعلم خططه وخباياه إزاءك. فتحدثنا عن أن الشيطان لا سلطان له عليك إلا أن تفتح أنت له باب رضا، فإذا آنس منك رضا ولج، ادخل لك على طول. إنما دون ذلك قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان مطلقا، في حال أن يتولوني. قال: وكفى بربك وكيلا. فإذا كان المرء ممن يتولى الله عز وجل ويتوكل عليه ويستوكله سبحانه وبحمده في أموره كلها، فإن هذه عصمة من الشيطان وحزبه. أما إذ دخل الشيطان إليك فقد حدث نوع خلل في إقبالك على الله، ده كلام مفهوشك. إذن لا يجتالك الشيطان إلا إذا أبديت له بعض موالاه، اللي هو التعريف الشرعي بقى، بعض موالاه للشيطان ولحزبه، مش كده؟ لذلك تحدثنا عن الولاء والبراء، وانتهى الحديث عن البراءة من الشيطان وحزبه وما يعبدون، مش كده؟ قلنا إن التوحيد لا يتم إلا بنفي ضده، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلن يصح له إيمان بالله ما لم يكفر بالطاغوت، خد بالك لن يصح. عشان كده ذكرنا حديث إيه؟ الرجل الذي كان سلما فوقف بين يدي الله عز وجل فقال له: ما كنت تفعل؟ فقال: كنت سلما. قال: هل وليت في وليا؟ وليت المؤمنين ولا حاجة؟ والأنبياء والملائكة والصالحين؟ قال: كنت سلما مشغول بنفسي بس. قال: هل عاديت في عدوا؟ طب عاديت الشيطان، حزب الشيطان، كفرت به وبما يعبدون وبالطاغوت وما يعبدونه؟ قال: كنت سلما، برضو ما كانش في دماغي بس أنا كنت بعبدك. فقال الله عز وجل: إنها وجبت رحمتي لمن والى في وعاد في، مش كده؟ فهو لن يصح أيها الإخوة هذا. ولذلك قلنا إيه؟ التوحيد شقه براءة يتركب عليها ولاء، لازم البراءة الأول. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، ده كل مرة بقى أقولها الآية دي المفروض كده خلاص، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أو براءة من الشرك وأهله ومظاهره وهيئته، وولاء لله عز وجل، إقبال على الله ورسوله محبة لله ورسوله والمؤمنين. وتكلمنا عن البراء، البراءة وكيف هي وما هي مظاهرها وعلاماتها وأمارتها وهيئتها، عشان تبقى على بصيرة من أمرك. اللي أنا بعمله ده فيه نوع براءة من الشيطان ومن حزبه، ولا اللي أنا بعمله ده فيه نوع ولاء للشيطان وحزبه؟ تبقى أنت على بصيرة من أمرك وتفهم هذا الأمر جيدا، لأن هذا كما قلنا في غير ما مرة ده مناط التوحيد وقاعدته وأصله. أصل التوحيد الذي ينبني عليه التوحيد الولاء والبراء. ثم تحدثنا عن موالاة المؤمنين بقى، تبرأنا من الشيطان وحزبه فنوالي الله وملائكته ورسله والمؤمنين الصالحين. فذكرنا بعد بعض آيات في اللقاء الفائت وبعض أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعض آثار أيضا تنبئك عن علاقتك بأخيك المؤمن. موالاة المسلمين هي فرع أو مترتب على موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وهي فرع عن موالاة الله عز وجل، مترتبة على موالاة الله عز وجل كله. فمن والى الله والى أنبياءه ورسله، ووالى بالتالي المؤمنين. إذن قضية الحب في الله مش قضية أخلاقية، يعني أنت ممكن تلاقي الباب ده موجود في كتب الأخلاق صحيح، لكن دي قضية في صميم العقيدة، لأنني لا أحبك إلا لله عشان فيك صفة الإسلام، وحيث إنه فيك صفة الإسلام فأنا أحتمل منك غيرها، أحتمل منك أقصد الصفات السيئة فيها بقى الفرعية عليها، لكن طالما ثبت لك الإيه؟ ثبت لك الإسلام فأعتبر. ولذلك تجد في أحلك المواقف، أنا ذكرت لك في اللقاء اللي فات أن الفقهاء لما بيتحدثوا عن أهل البغي الذين قاموا إلى الإمام وصاولوه وامتنعوا منه بشوكة، يقول إذا حاصرهم في مكان ومعهم أطفالهم ومعهم نساؤهم سرب إليهم طعاما بقدر ما هو للأطفال والإيه؟ وللنساء. إنما الجماعة اللي بيعاقبهم هم إيه؟ دول فقط. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك أن يكون لهم تأويل سائغ، ده من شروط أهل البغي عشان يبقى أهل البغي، يعني يكون له تأويل سائغ لوجه من النظر. يعني طب ليه له تأويل سائغ؟ قال عشان لا يعاقبهم عند الصلح. شوف الدرجة إيه بقى، يعني ما يجوا صلحونا وخلاص يا جماعة احنا افتدينا وتوبنا. ما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز لما تسامع به الخوارج قالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل، لما تسامعوا بعدله قالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل، ثم أتى بهم وجاء بأهل العلم ونظروهم ونظرهم هو، وعمر بن عبد العزيز كان من العلماء، فلما ناظرهم وناظروهم واهتدى منهم جماعة، المهم أنهم كفوا عنه. فأنت بيبقى فيه يشترطون التأويل السائغ عشان يبقى أبقي لك بابا ترجع لو تبت أقول لك تعالى في حضني برضه لازلت. شفت الدرجة دي بقى؟ بخلاف بقى ما يتكلم أهل العلم عن الحربي الذي دخل إلى ديار الإسلام للتجارة مثلا، يقول لك إن دوت لابد أن يكون له عقد، والعقد محدد وحيقعد فين ولا يتأخر عن ذلك، وشريطة ألا يعتدي على مسلم ولا يتجسس ولا، وكل ده ينقض عهده على طول، لو عمله يروح نقض عهده، يتعرض على طول لعقوبة الإيه؟ لعقوبة الإمام. ليه؟ لأن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ده مش حكم أبدا. من وحد الله عز وجل ممن لم يوحده وأشرك به سبحانه وبحمده. قال عمر رضي الله عنه: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. وقيل لمحمد بن المنكدر: ما بقي من لذتك؟ محمد بن المنكدر ده كان رجل عابد، ويقولون كانت له مزحة لا تقضي على دمعه، يعني كان يجلس مع الناس بالنهار فيمازحهم ويضحك، فإذا دخل عليه الليل كأنه قتل أهل القرية، لما تشوفه هو بيبكي بالليل تقول ده قتله قتيل، مش ممكن يكون ده عمل ذنب كبير جدا. فمحمد بن المنكدر كان ظهرت عليه أمارات الزهد، فقيل له: ما بقاء لذتك؟ شايفينك خلاص الدنيا بالنسبة لك فاش لذة يعني. فقيل له: ما بقاء لذتك؟ فقال: لقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم، إن أنا ألقى أخي المسلم وفرحه كمان. عشان كده الرجل أرسل لعبد الله بن مبارك فقال علي دين. جاء لعبد الله بن مبارك فقال علي دين. فقال عبد الله بن مبارك كم؟ قال 70 درهما. فكتب عبد الله بن مبارك كتابا لوكيلي. عبد الله بن مبارك ده كان رجل أعمال، كان مليونير. فكتب لوكيله أن إذا جاءك فلان فأعطيه 70 دينارا. هو قال له أنا أعطيه 700 دينار، وهو عايز 70 بس. فلما ذهب لوكيله، الوكيل بيقرأ الورقة لقى 700. بص للراجل، ما هو 700 ده مبلغ. بص للراجل كده طوله بعرضه كله على بعضه، ده ممكن يستدين، ده ممكن يتورط في، يعني مثلا لو جالك واحد كده طيب وهيئته كذا وكذا وقال لك والله انا مديون شويه، تقول له مديون في ايه؟ يقول لك مديون في 3-4 مليون. هتصدقه؟ انت تدي تستدين ب 3 4 مليون؟ مش معقول. فالراجل نظر له كده وقال له كيف سألت أبا عبد الرحمن؟ فقال سألته دينا. قال كم الدين؟ قال 70 دينارا. قال نعم. وكده بقى يبقى معقول. ثم أعطاه 70 دينار، ثم أرسل عبد الله المبارك وقال إنك قد أخطأت فزدت صفرا، وقد رددت للرجل 70 دينارا 70 درهما على ما كان قد سألني، سألك فيه يعني، فأخبرني به. فأرسل إليه عبد الله المبارك وقال لم أخطئ، وإني أرسلته إليك، فإذا جاءك فأعطيه 7000. فالرجل كتب له وكيله، وكلاء كانوا وكلاء مخلصون، فكتب وكيله وقال على هذا تضيع ضيعتك يا أبا عبد الرحمن. أما كل واحد يجي يقول لك اديني 10 جنيه تديله 100 جنيه، اديني 100 جنيه تديله 1000 جنيه، يبقى الفلوس بتاعتك التجارة بتاعتك هتروح. فأرسل إليه عبد الله بن مبارك رحمه الله وقال إن كنت وكيلي، إن كنت صاحب المال وأنا وكيلك، فأتي فاجلس مكاني وأجلس مكانك، وإن كنت أنا صاحب المال وأنت وكيلي فأنفذ ما أمرتك به. نفذ اللي بقولك عليه، أنا صاحب الفلوس. بس عبد الله بن مبارك كان متواضعا للغاية ومؤدبا، فمرضيش يبعث له يقول له أنت صاحب الفلوس، أنت مالك أنت، مرضيش يقول له كده. حتى ان في رجل عطس في مجلسه فنظر اليه عبد الله المبارك وقال ايش يقول من عطس؟ فقال الرجل يقول الحمد لله. فقال عبد الله المبارك يرحمك الله، فكانه قال له قول الحمد لله بس ايه بادب يعني. ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ادخل على مسلم فرحه غفر له بها مره، فاحببت ان يغفر الله لي مره من بعد مر. ان هو يقول لي عايز 70 اقول له تروح تلاقي 700، يروح لل 700 يلاقيهم 7000، يروح لل 7000 يلاقيهم. فكل ما يفرح ويبسط كل ما ربنا يغفر لي، وانا احب ان يغفر الله لي. الشيخ خد بالك، موالاه بين المولاه. هو عبد الله المبارك ده بقى هو الذي زأر للمؤمنين في بعض الغزوات، لما خرج رجل الرومي وقال من يبارز، فخرج اليه مسلم فقتله الرومي، ثم خرج مسلم فقتله الرومي، ثم خرج مسلم فقتله الرومي، فانكسر المسلمون. بل 3 بيقتلهم لوحده، والمبارزة الفردية دي بتظهر القوة. وده كان من الأساليب اللي بيستخدمها خالد رضي الله عنه في قتاله، لأنها بتفت في عدد الجيش، أنك تطلع تدعو المبارزة لا سيما إذا كبتك بقى أمرهم وكبرهم. فلما رأى ذلك عبد الله بن مبارك، طبعا هو كانش حد عارف، الراوي بيقول فخرج إليه فارس ملثم فقتله، ثم دعا للمبارزة، قال مين بقى من الروم يطلع لي؟ فخرج إليه رجل فقتله، فخرج إليه رجل فقتله، فانشرح المسلمون ولاذوا به وصاروا يتمدحونه ويفرحون. قال فمددت يدي إليه فشددت لسامه فإذا هو عبد الله بن مبارك. قال فقال لي تفضحني؟ هو كان بيقاتل ملثم عشان الرياء رضي الله عنه. فقال تفضحني، والله لكلمتك. قال وخاصمني. فالشاهد أيها الإخوة، هو ده موضع بقى يظهر فيه الايه الموالاة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول قتادة ابن دعامة رحمه الله، يقول ترى المؤمن للمؤمن كالأم الرؤوم على ولدها. شوف الولد بيفضل يعيط وتستحمله، يقضي حاجته على هدومها وتستحمله، يقوم في وسط الليل وتستحمله، يصرخ ما يسكتش وتستحمله، وفي ذلك هي راضية ومبسوطة وهو أحب إليها من كل شيء. وترى المؤمن على الكافر كالأسد على فريسته. هو نفس المؤمن اللي تلاقيه لين معاك كده وهين طب طلباتك بس، طب مزعل نفسك ليه؟ هو اللي إذا جاء الميدان فوجئت لقيته إنسان آخر، وما ذلك إلا لأجل موالاتهم لله عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه: إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتمسك به. يعني لا يضرك بعض المسالب بقى، إذا ألف الله بينكما امسك فيه، هيطلع منه صفة مش اللي هي لأن احنا لما تأخينا ما كناش متأخين بعقد انك نبي ولا لا. انا لما أخيتك وصحبتك كنت معتقد ان انت نبي ولا معتقد ان انت واحد بتخطئ وتصيب؟ فبالتالي انا اتحمل منك اخطائك. اذا كنت على الجادة فانا اشتري ذلك بشيء من مروءتي، حتى قال الشاعر: تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. إن المروءة أن أنا أبقى سجادة ليك وتمر. وقال رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فإنهم زين في الرخاء عدة في البلاء. وهو يصافيك تلاقي أنت بتفتخر بيك صاحبك أمام في المواقف، بيظهر هؤلاء فتلاقي يقول لك: ده انت يا اخي عليك صاحب ولا اخوك. وكذلك في المواقف، وكذلك في افراحك يزينك، يقول لك: ود هؤلاء، ود الاخ ده لاخيه، حاجه يشار اليها باليمين. وخرج عبد الله، وطبعا لا يخذله المباحثات والمفاحمات اللي بتحصل كثيرا بين طلبة العلم، ان هم يلتقوا في مجلس اللي يتحاب فيه فيفضلوا يتناقشوا في بعض المسائل اللي فيها نقاش بين اهل العلم، وحتى يشتد المجلس ويصير في غاية اليبوسة. لا، اخوك لا يخذلك. جلس اسحاق بن راهويه مع الشافعي رضي الله عنهما، وهما من هما؟ اسحاق بن راهويه شيخ الإسلام، حافظ روايات التفسير، الحافظ روايات التفسير ده يعني آلاف الآلاف، لأنه التفسير ده بتبقى أنت عندك آية وعليها مثلا سند لعبد الله بن عباس وسند لقتادة وسند لعطاء وسند لزيد بن أسلم وسند، فكل ده حافظه، فكان حافظة رحمه الله. وطبعا الشافعي، هو أنا أقول لك الشافعي يبقى خلاص مدحته كده صح ولا لا؟ يكفيك الشافعي. فتكلم في ديار أهل مكة: هل هذه الدور تملك ولا لا تملك؟ فقال إسحاق بن راهويه: قال به الحسن ومحمد، يعني ابن سيرين. فقال له الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا من عقيل ديار؟ أنا بحدثك بسند عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فأجابه إسحاق فسكت الشافعي. الشافعي راح ردد عليه بتأكيد إيه؟ أثر الحسن ومحمد ابن سيرين. أما الشافعي سكت. بعض أهل العلم بيعلق على هذا الأثر يقول: سكت الشافعي تأدبا، يعني كان الشافعي قال له: خلاص أنا قلت لك الحديث، فأنت برضو لسه مصمم إنك تمسك في الآثار وهي رتبة، أما أكلمك عن النبي ما تتكلمش بقى عن حد تاني إلا أن يكون بيفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فراح ايه راح الشافعي سكت تأدبا، لان برضو اللي قاعد اسحاق وما ينفعش، فده يزينك في المجالس، تلاقي اخوك وله قدره والناس عارفه قدره ويقدمك انت. قال حماد بن سلمة لحماد بن زيد: لو اعلم انك تكبرني بيوم ما تقدمتك. حزينك حشرفك يعني. ودخل عبد الله بن المبارك في مجلس حماد بن سلمة وحماد شيخه، فقال الطلبة لحماد بن سلمة، قيل له: يا أبا سلمة مر أبا عبد الرحمن فليحدثنا. وعبد الله بن المبارك أسانيدك الشمس، رجل كان ينتقي الرجال وشيخ الإسلام في الحديث، فقال له: خلوا عبد الله بن المبارك يحدثنا. وكان الناس زمان في بينهم سهولة وتواضع، يعني شوف لما يقول لك كده مثلا ممكن يغضب على الطلبة وانت وانا مش مالي عينك، واحد يجي وبعدين ده تلميذي أخ من الإخوة كان بيترخص في شيء كده، فجي بعض الدعاء فقال له: أنت يا ابني أنت بتترخص في ده إزاي؟ قال له: ما الشيخ فلان أفتى إن ده جائز. قال له: يا ابني الشيخ فلان ده كان تلميذي وفشل. لا، حماد بن سلمة قاعد، قالوا له: حد خلي عبد الله المبارك يحدث. هو تلميذه وعبد الله المبارك يخش واقف انتباه، وانت عارف ده حماد بن سلمة اللي قاعد، يعني برضه هو مش ده، الاسماء دي اسماء بس الاخوه مع الاسف الشديد ما بيقروش عن اجدادهم. الاسماء دي اسماء كبيره قوي قوي، وراها يعني وراها تاريخ. فقال له: حدثهم يا ابا عبد الرحمن. فامتنع عبد الله المبارك واكبر هذا، قال: حدثهم يا ابا عبد الرحمن. فلما اغلظ عليه شد عليه قال له: لازم تحدثهم، خلاص شيكي بقى اقول له ايه. قال: فظل يقول لهم: اكتبوا حدثنا ابو سلمة حماد بن سلمة. فما املاهم حديثا الا عن حماد، عشان يقول لهم: انا شيخي وانا برضو ثمرة من ثمراته. فاخوك اللي كده يزينك، دخل رجل على عمر على ابي بكر رضي الله عنه وهو في مجلس بجواره عمر رضي الله عنهم جميعا، فدخل رجل فقال لعمر، قال له: إني قد رأيت لك رؤيا يا أبا حفص. فقال عمر: وكيف رأيت؟ تعرف الرؤى دي بتبقى أحيانا فيها أنس كده تأنس. فقال عمر: وكيف رأيت؟ فقال: رأيتك كذا وكذا، وذكر الجنة. فأول ما قال له: ده أنا شفتك داخل الجنة وكنت لسه هيكمل، راح يقول له إيه؟ قال: اسكت، أحلام نائم، أحلام نائم. طبعا لما سيدنا عمر يشفط كده الراجل خلاص دمه كله هرب كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما زيد بن سعية دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان ليه عنده دين سداده بكرة أو بعده أو لسه جاي في الأيام اللي جاية، يعني الراجل تعجل الدين من أحبار اليهود، الراجل ده رضي الله عنه أسلم يعني، تعجل الدين وراح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ديني فين؟ والنبي كان لسه جاي من جنازة وكان تعبان، فقعد عند حيطة كده وقعد ريح عليه الصلاة والسلام. فقال له: الدين فين اللي عليك؟ فقال: لم يحن بعد، تنسيت التاريخ ولا ايه؟ فالرجل راح مسك النبي كده من هنا اهو وقال: انتم آل مطل يا آل عبد المطلب. عارف اهل مطل يعني ايه؟ يعني زي ما احنا بنقول بالدارك كده نصطبين. اهل مطل تاخد الفلوس وتقعد مطلني. حظ زيد بن سعية بقى ان اللي قاعد جنب النبي مين صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر. فقام عمر رضي الله عنه ونظر اليه وقال: اي يا عدو الله، تقول ما اسمع وتفعل ما ارى، والله لولا ان يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي لضربت عنقك الان. فالرجل وقع من طوله، لأنه تعرفين يا إخوة سيدنا عمر في وصفه كان أبيضا بضا محمرة قاعدة عينه، يعني عارف عينك بتلاقي البتاع الأسود ده أو الـ أو الـ أو البني أو العسلي أو الأخضر اللي هو ده، تلاقي القاعدة من تحت إيه بيضة مش كده؟ لا، كانت القاعدة عند سيدنا عمر ميل الحمار، فتصار بقى لو برق. وهو أصلا رضي الله عنه مخلوق بهيبته، هو كده ربنا خلقه كده، خلقته كده. فلما عمل كده الرجل اترعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، كنت انا وهو احوج الى غير هذا منك، ان تامرني بحسن السداد. شوف التواضع عليه الصلاه والسلام، بيقول له: كنت تقول لي سد، مع ان هو ده كان حد يديله ما رد دينا قط الا زائدا عليه الصلاه والسلام، تديله 10 يديهم لك 20 بدون اتفاق، لكن لازم يزيدك يعني، لكن بيقول له كده عشان يحسسه ان في الخصومه ايه، سواء مش عايز يقول له مثلا خلاص يا عمر هو غلطان، هو غلطان، انا عارف ان هو غلطان وابن، بس خلاص. لا لا لا. فقال: يا عمر اذهب فكله دينه، خش اديله الدين وان كان بدري، دهوله دوله خليه خلاص يسكت. فدخل مع عمر وكال له دينه، والراجل واقف يعد كيلو اتنين تلاتة، خلاص الدين بتاعي خلص، وسيدنا عمر لسه بيزود. الله الله الله. فقال: زدتني يا عمر، ده كتير قوي. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أزيدك جزاء من روعتك. النبي قال له: هو ليه قد إيه؟ 20-30 كيلو، أديله كمان 10-20 كيلو زيادة. قال له: ليه؟ قال له: ده أنت رعبته، الخضة دي بفلوس، إنك تخض وتغرم. عشان الاخوه ما يظهروش مع بعض تاني. بكلمك بجد ساعه ما تخضني يعمل معاك حاجه وبعدين تتخض يقولك شفت والله طلعت مش راجل. يا سلام. تخضني تغرم على طول. فاول ما الرجل راى هذا تالقت ولمعت عينه بدمعه وقال يا عمر تدري من انا؟ قال لا. قال انا زيد بن سعية، انا حبر اليهود، ده انا كبير قوي في اليهود، وقد رايت صفه رسول الله في التوراه كلها، اعرف التوراه واروح ابص له عليه هو بالظبط، الا خصله واحده اردت ان اكشفها. قال وما هي؟ قال انه لا يزيد بالشده عليه الا حلما وقد رايتها، واني لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وأشهدك يا عمر أن شطر مالي صدقة على فقراء المسلمين. شوف بقى خدنا ايه، شطر ماله وكمان أسلم. فالشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال لسيدنا عمر انت ترويعتك مش زي احد، فانت خضيته اديله قصاد كده. فسيدنا عمر زعق للراجل، الراجل بقى سكت خالص وكده وخلص المجلس ومشي. فدارت الأيام وصار عمر أميرا للمؤمنين، فلقي الرجل فقال كنت لقيتني وحدثتني برؤيا؟ فقال له الرجل نعم، لكنك انتهرتني وقلت لي احلام نائم اسكت. فقال عمر اعذرني، شوفوا يا اخوة بقى، قال اعذرني قد كان ابو بكر بجواري، ولا والله لا يمدح احد قط في مجلس فيه ابو بكر، تذكرش كيري ابدا وانا قاعد جنبي واحد فاضل زي افضل مني واعظم مني واعلى مني زي ابو بكر رضي الله عنه. فعشان كده صاحبك بيزينك في الايه، كليف المجالس محترمك يكبرك، يعني زي ما احنا بنقول كده، مش موضوع ال ال ال ال اسمها ايه النفاق بتاعنا ده، اللي هو ايه ان لازم كل واحد يقابل التاني وازيك يا مولانا ازي حضرتك ويقطع عشان خاطر يبوس ايده وهو مبهدله من وراه، وانما يزينك دينا. شوف انا بقول لك حماد بن سلمة قال انا داخل معاك عادي، انا هخش قبلك على فكرة يعني، بس أنا لو أعرف أنك أكبر مني بيوم مش هخش قبلك. إني يحيى بن معين يقول أنا لا أحدث في بلد فيها أبو مصر، أبو مصر دائما المحدثين الكبار، قال أنا لا يمكن حد يقول لي أقعد هنا انطق حديث، قول حدث أنا بس في بلد موجود فيها أبو مصر، ولو حدثت في بلد فيها أبو مصر لوجب علي حلق لحيتي. عايز يقول يعني ايه، هبقى هعذر نفسي تعذير جامد جدا ان انا امشي ايه، امشي بغير يعني زي ما تقول بيبالغ في قوله. خرج ابن مسعود رضي الله عنه على اخوانه فقال لهم انتم جلاء احزاني، انتم جلاء احزاني، انا بشوفكم كده غم بيزيد وهم بيزيد ونكدي بيزيد بيزول، قصدي بيزيد ايه. طب نبهني يا اخي، ما انت واخد بالك مش تقول لي. وقال الحسن اخواننا احب الينا من اهلينا، لان اخواننا يذكروننا الاخره واهلونا يذكروننا الدنيا. ده ملمح برضه، اما تخش البيت يقول لك ايه فاضل جبت الفينو عشان العيال، جبنا نيستون المدرسه الصبح، الكراسه، الواد عايز كشكول، دنيا، صلحت المجاري، عملت انما لما تقابل اخوك يقول لك كيف حالك، ما ده برضو من صفة الأخ اللي أنت تظفر بيه، هي الأخبار، أنت ما شفتكش النهاردة الصبح يعني، كنت ما جيتش؟ لا ما جيتش، وحشتني، أنا كنت نفسي أشوفك، طب أصحيك، طب عندنا درس النهاردة هتيجي؟ لا مش هاجي، ده عاد يقول لنا ولاء وبراء ومش ناقصينه. قال محمد بن المنكدر لأن أجمع عشرة من أصحابي فأطعمهم ما يشتهون أحب إلي من أن أتصدق بأربعين ألفا، لأن الموضوع إيه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها مش كده، ولكن يا نالوه التقوى. الموضوع ان انا اكمني بقى واخيك، فبدور على اللي انت بتحبه. ممكن بقى اللي انت بتحبه ده يكون ايه، يكون حاجه رخيصه، يعني انت بتحب حاجه مش غاليه. فأنا أوجر فيها أكثر من الإيه؟ أكثر من الغالية. عشان كده لما تيجي لما أعلم أن أنت تحب أكلة معينة مثلا، فهو بيقول لك محمد المكاذب أن أنا حتى لو جمعت 10 من أصحابي وأكلتهم الأكل اللي بيحبوه ده أحب إليهم من إيه؟ أحب إليهم من إني أنا أتصدق. فعشان كده بيقول أحب إلي أنا كمان من إني أنا أتصدق. فللكثافة أقوام لها خلقوا، وللمحبة أجفاء أكباد وأجفان. محبة الصديقة يعني يحبك بكبده، ثم كده كان زمان تقول لك يا ابن كبدي، بس دي قديمة. الشباب اللي أنا ده صغير اللي قدامي ده، الناس الكبار يعرفوا صح. كانت تقول لك يا ابن كبدي أمك، صح؟ يا كبد أمك، يا كبد أمك. ما أنا قلت الحتة الأخيرة في الحقيقة، هم كانوا بيقولوا إيه؟ تقول لك روح إلهي ما ترجع يا ابن كبدي. لما تيجي على الواحد يعني. وللأخوة مجالات أيها الإخوة، يستطيع المرء إذا أحكمها أن يحافظ على أخوة إخوانه. من هذا الأمر حسن الظن وقبول ظاهره. وزي ما قلت لك وأنا أؤكد عليك أن الكلام ده في الأخوة مش كلام أخلاقي، مش اللي هو تلاقي حسن الخلق وفضائل الأعمال، ده كلام إيه؟ كلام عقدي. زي ما قلت لك أنت ليك عقيدة معايا في محبتك وبغضك، في إعطائك ومنعك، في مدحك وذمك، ليك عقيدة. فلذلك عايزين نحافظ على ده بيننا، لأن احنا يا إخوة أنا زي ما قلت لك في أول ما تكلمنا عن الولاء والبراء، وإن الشيطان إزاي فرقنا عن سبيل الله عز وجل إليه، إنه فعلا بقى فيه تفرقة عن سبيل الله شنيعة، تفرقة شنيعة، حتى آل ناس كثر إلى الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فحصل الخلل في هذه العقيدة، إنك تفاجأ تلاقي إن همك قدمك، كل همك لحد فين؟ كل بعد نظرك عند رجلك فقط، لكن لا يطال المرء حتى ينظر إلى ما هو أكثر من هذا. فده صار مع الناس. الناس في جنبات الدنيا يؤذون ويبتلون، وهم إخوان لنا من المسلمين، فكان ينبغي أن يأخذ هذا منك، مش كده ولا لا؟ وانت عارف الأثر مشهور قوي لما قيل لصلاح الدين الأيوبي إننا لا نراك تبتسم، فقال كيف أبتسم والأقصى بين يدي الصليبيين. كل ما افتكره أحزن، فمنعني من البكاء. ودي صفة ورثها من معلمه اللي هو صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كله كده، شعرة في صدره نور الدين زنكي، اللي هو برضه ما حدش يعرفه كتير. صلاح الدين كمان حصل فتح على يدي فانت تعرفه، لكن نور الدين زنكي ده كان يعدونه زي الخلفاء اللي في صدر الإسلام كده، زي عمر بن عبد العزيز، وزي انه من زهده وورعه، وكان رجل برضه لما تقرأ في ترجمته ترى عجبا. نور الدين زنكي ده كان المسلمون محاصرون في المنصورة، وكان الرافضة الإسماعيلية الباطنية اللي كانوا في مصر كانوا يقلبون عليهم الصليبيين واستعينوا بهم عليهم، وعملوا لهم أكتر من فخ يعني. كان موجود في الحصار ده أسد الدين شركو، وأسد الدين شركو ده عم صلاح الدين على طول. الراجل ده كان الصليبيين بيخافوا منه جدا يعني، حتى إذا سمع اسمه يتهزوا لأنه كان فاتكا. فلما حصروا كانهم ظفروا بالجيش، وفيهم كمان شركو. فكان نور الدين زنك حزين جدا جدا، حتى مزح أحدهم في مجلسه بمزحة فلم يضحك، فقالوا له لما لم تضحك وقد مزحنا؟ ده أنا بقول لك نكتة عشان أنت تضحك، مش شايف أنك حزين. فلم يزده إلا بكاء، راح باكي. قيل مال السلطان؟ فقال كيف أضحك والمنصورة محاصرة. الناس في المنصورة أنا حاسس بيهم. أصل الموضوع يا إخوة مش موضوع المنصورة ودي بلد تحت إيدي، مش كده. موضوع إن أخويا وحاسس بيه، ده بياكل ايه ولا بيشرب ايه ولا بيعمل ايه، ومش قادر يقف وفوق منه، واخد بالك انت؟ فمن احساسه بيه حصل له ايه؟ مش قادر، حتى مش قادر اجاملك واضحك. فجاءه رجل في يوم وقال له: أبشر أيها السلطان، فإن الله عز وجل سيفرج عن إخواننا بالمنصورة. قال: كيف؟ قال: أنت عرفت منين الكلام ده؟ فقال: إني رأيت رسول الله في النوم وقال لي: بشر نور الدين، قل له إن الله عز وجل قد فرج عن إخواننا في عن إخوانك في المنصورة. لسه الخبر ما وصلش، فكأن نور الدين زنكي يعني برضو راجل كان على علم وسنة، فمش الرؤى اللي حاخد بيها. فقال له الرجل: وقد أخبرني رسول الله بآية ذلك. نحول لك كمان أمارة محدش يعرفها من البشر إلا أنت، لأن أنت عملتها لوحدك، كنت أنت لوحدك. قال له: إيه الأمارة دي؟ قال: أنك قمت في ليلة كذا من الليل وأخذت تبكي وتدعو الله لأهل المنصورة وتقول: اللهم إيش النور الدين، يعني يا رب أنا مش بدعوك لأن أنا سلطانهم، أنا واحد مسلم بيدعو الإخواني من المسلمين وأنا متجرد بين يديك الآن من السلطنة. فقال له: اللهم إيش النور الدين؟ إيه نور الدين ده يعني؟ إيش النور الدين؟ العشار والمكاس، يعني اللي بيضرب الضرائب، مع نور الدين وضع الضرائب لكنه يذم نفسه لله عز وجل. قال: العشار المكاس المذنب. الراجل قال له الكلمتين دول، فنور الدين انبهر لأنه فعلا ده لسه قايل الكلام ده من يومين. فسكت الرجل، فقال له نور الدين: أكمل البشارة، أنا ما قلتش كده بس. والراجل كسف يقول الكلمة الأخيرة، قال له: كمل. فقال: قلت أنا نور الدين الكلب. قال: صدقت. فبلغه خبر فتح المنصور. فأي ليل ينشغل لنا بإخواننا أيها الإخوة، وأي ساخن دمعة تشغله كده، الواحد يخش يلاقي عياله متغطيين كده ومتكلفتين وبتاع، وتبص في الصور التي تأتيك من الشام تلاقي الناس بتنام على التلج، على التلج، ويعلم كل والد انه من الطبيعي جدا وعادي جدا انه يصحى الصبح يلاقي ابنه مات ماشف كده وخلاص، روح واخده مناشف وماشي. الجلاوزة الأباطرة بتوع البوزيون عباد البقر بياخدوا المسلمين في بورما يقطعونهم قطعا ويستويه كده، يستتفوا الجراع في حتة والرجلين في حتة يسخر منه يعني، وينشرون صور ذلك برضو. طب ما هو ما هو الذي في قلبك؟ وانت لازم تعلم حاجة، ان نصرة هؤلاء مما وقع في جذر قلبك الاول، مش الاول والاخر، يعني انت فكرش اقولك انت بقى خليك راجل صالح وكذا، لا لا، وانما لو كان هناك في نصرتهم سبيل لاقتفيناه. لكن عايز اقول لك بدايه ده فين؟ من قلبك. ايه دليلي على كده؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تقوم الساعه، قال يهدم قال تهدم الكعبه مرتين وترفع في الثالثه، واول رفعها ان ترفع هيبتها من قلوب العرب. يبقى هتبدا الكعبه محطوطه قدامك لكن قلوب العرب مالها؟ استهانت بالكعبة، بقت مستهينة. عشان كده انت لما تروح دلوقتي تلاقي اللي ملابس بنطلون برمودة وبيطوف وكسكتة. طب والكلام ده ايه يعني؟ الكلام ده ما هو مش مش مش هو قضيته اللي بكلمك فيها كلبس، انت بتطوف حوالين البيت. الكعبة اللي هي فوقها البيت المعمور كعبة السماء، وفوق البيت المعمور العرش. فانت متصور ده كان في ناس بتموت في الحتة دي. قال بعضهم: وجدت جارية لما دخلت الى البيت تعلقت بأستاره وقالت: اي ربي ما فعل الذنب؟ ذنوبي راحت فين اللي عملتها؟ ذهبت شهوتها وبقيت حسرتها. اللهم ما وجدت شيئا تعاقب به الا النار، اللهم اني اعوذ بك من النار. ولا زالت تقول هذا حتى هدأت. قال: فحركتها فوجدتها ماتت. دي جارية يعني بنت صغيرة مثلا 10 سنين 15 سنة. ده كان هيئة البيت، هنا تسكب العبرات وهنا تزهق الأرواح. عشان كده أيها الإخوة لازم يتمتن ما بينك وبين إخوانك. عشان كده عايزين نقول بقى: طب أنا أعمل إيه؟ ما أنا برضو ممكن أصاحب واحد يعمل حركة كده ولا كده ويضايقني. فتعمل بقى شوية الضوابط دي اللي حطها أهل العلم. أولا حسن الظن، قال الله عز وجل إن بعض الظن اسم، في ظن كده تلاقيه اسم اسم محقق كلمة واحدة، إن بعض الظن اسم. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وإنما يشيع الظن، وإنما يشيع الظن أمور، منها أن تسمع لكل طفيلي مشاء بالنميمة بين الإخوة. في رجل دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له في كلام كده واحد قاله عايز انقله لك، قال له لا استنى بقى قبل ما تنقله لي، اعلم انك ان صدقت كنت فاسقا، لقول الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وان كذبت فانت نمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، فإن اخترت ذلك أو اختر أن تسكت. قال الرجل بل أسكت، معناه يبقى نمام يا فاسق يسكت أحسن لي. فقال إيه بل أسكت، رده ابتداء. لكن المجالس التي يسمع فيها لهذا مجالس سوء. قال رجل لميمون بن مهران إن فلانا يستبطئ نفسه في زيارتك، فقال ميمون لا عليك، إذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس وإن طال المكس. ألف لما بيجيناش ما بيزورناش أبدا يا أخي، بقاله كتير أو بيزورناش، فواحد طالع قاعد جنبه كده من الناس اللي هي بقى إيه الناس اللي بتهدي النفوس، فقال له ده هو ده كل ما نقول له تعال روح له يقول لك أنا يستبطئ نفسه في زيارتك. فقال له ما فيش مانع، هو أخويا وحبيبي برضه، وحتى لو ما جاليش هو إيه أنا بحبه حتى عن بعد. فكبته وأسكته. وجلس عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وبجواره شاب، فقام قائم وقال إنه يشتمك، حتى قال فيك لا يدري الحديث، فقربه عبد الرحمن وأدناه ومدحه، ثم التفت لقائل هذا وقال قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قاعد جنبي شاب كده، فسيدنا عبد الرحمن المهدي لما شافه قال له تعالى يا ابن اقعد حبيبي. وراح مع عبد الرحمن المهدي، ده برضو الاسماء اللي قاعده تجيلك النهارده دي اسماء مش صغيره. عبد الرحمن المهدي ده سبب ان الشافعي كتب الرساله، وقال قراتها ألف مره، ما قراتها مره الا واستخرجت منها فائده جديده يعني. وهو محدث كبير، فراح ما قعد الغلام جنبه، فواحد قعد اتغاظ، الله ده الراجل ده لسه ختمك بره على الباب بس من وراك، فراح قايم قال له يا امام على فكره الشاب اللي انت قاعد تقول له اتفضل يا ابني ده لسه ختمك، لحد ما قال لا يحسن الحديث، والحديث ده شغلانه عبد الرحمن المهدي. راح قايل له هو قال كده؟ قال له ايوه قال كده، ورينا بقى هتعمل ايه. راح قايل له الغلام تعالى قرب يا ابني، قرب يا حبيبي، خد كوبايه الانسون بتاعتي اشربها بلاش الكيكه، اقعد جنبي وقربته. حاجة مستغربة جدا، وقعد يمدحه ويقول ده طيب ده كويس، بس احيانا بقى الشباب انت عارف، لكن ده راجل كويس وطيب وبعدين بص اللي قاله الكلمتين دول وقال له قال الله عز وجل، عايز اقول له افهم يا ابن علمك، ادفع بالتي هي احسن مش ادفع بالتي هي اسوأ، قال له ادفع بالتي هي احسن. هيحصل ايه لما تدفع بالتي هي احسن؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الراجل خلى سيدنا سلمان الفارسي ماشي، فقال والله ما انت الا كذنب الكلب. ها، فنظر اليه سلمان وقال يا اخي انا اخس من ذنب الكلب ان كنت من اهل النار. فاستحى يا رجل، درس ولا لا؟ اكيد مش هيرجع يعمل كده تاني، مش لا، ولو عملها تاني هيعملها مع حد مش هيصبر عليه كما صبرت انت. قال الربيع للشافعي وقد زاره في بيته قوى الله ضعفك يا امام، فقال الشافعي لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع، فقال الربيع والله ما قصدت يا امام، فقال الشافعي ووالله لو شتمتني لعلمت أنك لم تقصد يا ربيع. دخل يزوره الشافعي مريض، فبيقول له قوى، أحيانا الواحد بيقول كلام غلط يعني تيجي تقول لأخ مثلا ايه، تقول له عاوز مني حاجة، يقول لك لا جزاك الله خيرا، ده غلط. قال رجل لأبي بكر لا جزاك الله خيرا، قال قل لا وجزاك الله خيرا. لان لما اقول لك لا جزاك كأني بقول لك ايه، لا جزاك، ما يديكش حاجة يعني. طب وفيها حاجة انتوا هتقفونا على الواو والبتاع؟ انا بحاول اتفهم موقفك تجاهي. اللغة العربية لغة رحبة، والأدب في الإسلام موضع رحب أيضا، فتستطيع أن تستوعبه بلغتك، فلما تقصر؟ أنا أقدر أستوعبه. اللغات الأخرى بيقولوا فيها مفردات، اللغات الأخرى كلها على بعضها مفرداتها حوالي 40,000 مفردة. يعني ما تيجي تعبر المفردات اللي هي الكلمات، عارف لما كنا بناخد إنجليزي يدونا كلمات، كلمات يعني اسمها إيه ده يا شيخ حسن؟ كلمات يعني اسمها بالإنجليزي كلمات برضو كلمات. مرة كنا بنعتمر اللهم احملنا إلى الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وسهل لنا الحج والعمرة. فبعدين حد من الإخوة قال نفسي أكل طعمية، نفسي أكل طعمية. فخلاص أنت هتقرفنا ناكل طعمية؟ نروح نشوف لقينا محل كده، فالأخ بص فيه قال ده بس ده جواه واحد باكستاني، هتقوله طعمية ازاي؟ فالأخ قال أنا أعرف أكلمه. لا والله تعرف تكلم باكستاني؟ قال أنا ليه؟ تعرف الإخوة اللي هم يعني حاجة. فرح داخل على الراجل، والله يا إخوة قال له كده عاوز طعمية. فالإخوة بصوله له ده باكستاني. فالكلمات في الإنجليزي كان اسمها كلمات. فكانوا بيدرسونا كده، يديك شويه كلمات وانت تقعد تحفظها عشان بعد كده تحطها في جمله وتبقى عارف، عارف المفردات الكلمات دي بقى اللي انت ايه بتعبر بيها. يعني اقول عمود، مروحه، كاميرا، كشاف جامد جدا، ضرب في عيني، هيعميني، حاجات كده اقولها كده. دي مفردات. عندهم كم مفرده؟ عندهم 40,000 مفرده تقريبا، 40,000 مفرده عشان تقدر تعبر بيها. ولذلك في كلمات لا يعبر بها جيدا في اللغات الاخرى، مش بدقه، ما يجيبها لكش بدقه. إنما في اللغة العربية فيها ما يقرب من 40 مليون مفردة، يعني تقدر تتكلم بمزاجك وتسمي كل حاجة براحتك خالص، واخد بالك؟ الباب في الإنجليزي اسمه إيه؟ باب، ولا يا عم مش حسام؟ باب بس كده، الباب هو الباب بحلقه صح؟ إنما في اللغة العربية لو أردت أنت تقول، تقول الباب وتقول الغلق على الايه، على الاوجل بتاع اللي بيفتح، وتقول العضد الباب على الحلق الداخلي، وتقول ظاهر الباب على البار الخارجي، واخد بالك؟ وتقول اعتاب الباب على الحته المبنيه اللي قدام الباب اللي بنتكعبل فيها واحنا داخلين عندك دي. شوف كم مفرده. وده كمان ده اللي بيكلمك واحد اجنبي، احنا الان بقينا اجانب، ده لو حد بيكلمك عربي كمان. ولذلك هو الشافعي ليه مسك في الربيع؟ لان الشافعي قال انا خلوت للغة العربية 20 سنة، مع ان الشافعي ده كان حافظة، قال عدت 20 سنة ادرس لغة عربية، لحد ما بقى له مذهب لوحده. الشافعي ليه مذهب لوحده، زي الخليل وزي سيبويه وزي الكسائي، وزي ليه مذهب لوحده، مدرسة لوحده في اللغة العربية. فعشان كده خد باله من الحتة دي بقى. اول ما قال له قوى الله ضعفك، قال له ده غلط، بتقولش كده. فقال لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع. الكلمه دي انت مش بتدعي لي، خد بالك، ده انت كده بتدعي، بتدعي عليا، فما تقولهاش لحد ثاني يا ربيع، انا بعلمك اهو. فهاله ذلك ربيع، كان بيوقر الشافعي، والشافعي في الحقيقه كان موقرا يعني. فهاله ذلك وقال والله ما قصدت يا امام. فقال لو شتمتني صراحا لقلت ما قصدت يا ربيع. ده انت لو دخلت شتمتني كده على طول هقول لا والله ما قصدتش، من حسن ظني فيك يعني. رحمك الله. ومما يشيع الظن أيضا ترك المتشاحنين بلا إصلاح. وقد دعا العباس رضي الله عنه عثمانا رضي الله عنهما فقال له قد بلغني أنك تريد عليا وأصحابه، فإنما هو ابن عمك وأخوك في الدين. وقال كذلك لعلي هو ابن عمك وأخوك في الدين. فقال علي لا والله لو أراد عثمان أن أخرج من داري لخرجت. لما حصل شيء من المشاحنة سعى فيها العباس رضي الله عنه من غير ما حد يقوله كده. سيدنا علي دخل على سيدنا عثمان وقال له الناس بتنكر أشياء عليك. الحقيقة سيدنا عثمان ظهر عليه بحجته لدرجة سيدنا علي ما قدرش يرد عليه، ما قدرش يتكلم يعني. فذكر له أشياء رد عليها عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك نزل عثمان لقول علي برضه، يعني ما أنا رديت عليك على كل اللي أنت بتنقله عن الناس، لكن مع ذلك خرج إلى الناس وقال أيها الناس أما إن كان من مخطئ وتائب فينا فأنا أول تائب إلى الله عز وجل، اللهم إني أتوب إليك، وأرسل عينه وبكى رضي الله عنه. فبكى الحاضرون واصطلحوا. لولا بقى الجماعة اللي عملوا إيه، خدوا الخاتم الختم بتاع سيدنا عثمان، سرقوا مروان بن الحكم وراح مدهولهم وراحوا كاتبين ورقة ختموا عليها إن لو جالك الجماعة بتوع مصر اقتلهم وعليه ختم عثمان. فنفجت الفتنة مرة أخرى وكان فيها مقتل رضي الله عنه. لكن لما كان في شيء بين سيدنا علي وسيدنا عثمان وتكلم راح حصل إيه، العباس عمل إيه، سعى بينه وبينه وبين علي وبين عثمان رضي الله عنه. على ذلك أيضا في مسألة الخلافة في اختيارهم في الخلافة. لكن مهم عند المشاحنة لازم حد ينبري، إنما تبقى عارف إن فلان وفلان قاعدين زعلانين من بعض وإنت عادي. ده النبي صلى الله عليه وسلم جوز لك أن تقول غير الحق الواقع في الإيه، في الصلح. تعرض حتى بكلام قديم، أروح له أقول له والله يا أخي ده بيثني عليك خيرا، والرجل يدعو لك وأقصد أنه هو في التشهد مثلا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأقول وهو يسلم عليك، بس كل موضوع أنه بيهابك يعني مش قادر يخش عليك كده، فأنت بادره وتروح للآخر وتسعى بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيه أو والآية دي اللي خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها عشان تبقى عارف، لما قيل لا خروجي لعل علي رضي الله عنه يسعى في دمي عثمان ويبقى انتهى الأمر، مطلب الزبير ومطلب غيره لحسن ممكن هم بيطلبوا يحصل مشكلة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها امتنعت أولا فتليت عليها هذه الآية فخرجت رضي الله عنها تريد المصالحة بينهم. ثانيا يبقى أول حاجة عايزين حسن الظن بيننا وبين الإخوة، عمل حاجة أقول إيه لم يقصد، ولا يأتي على حسن الظن إلا سمح النفس إنه من جواه أصلا طيب، عارف اللي بيسيء الظن من جواه أصلا في غبش، هو عنده حالة نفسية، إنما اللي سمح تلاقي من جواه أصلا في سماحة في سلام في هدوء. ثانيا الإغضاء وعدم الاستقصاء، قال صلى الله عليه وسلم أقيلوا زوايا الهيئات عثراتهم إلا الحدود. لما يحصل بيني وبينك مشكلة وبعدين نيجي نتصالح، فأنت غلطت معايا في واحد اتنين تلاتة أربعة، لما أجي أصالحك ما ذكركش بالأربعة من الأدب بقى، إنما ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، فعرف بعضه وأعرض عما قالش كل حاجة، إنما بس تعيش شوية مهمات، والله أنت قلت لي كذا وكذا، أنا فعلا قلت والله أنا متأسف، أنا قابلته أنا بقول لكش تتأسف، أنا بس بأذكرك إن أنت بادرتني بشيء خلاني أبعد شوية لحد ما تهدى، لكن أنت أخويا وأنا مش ممكن إن أنا ما أقولش بقى الباقي، إنما والله والله أنا متأسف وقلت برضو كذا وكذا تاني، والله معلش أنا آسف. وفاكر لما وقفت مع فلان وقلت الكلمة دي تاني على فكرة مش عارف وانا سكت لك دي لا تنتهي بصلح ولا لا، او تنتهي وفي القلوب ما فيه ما فيها مش كده لا، انما الاخضاء هات كده اهم حاجة اقولها، هو لا تستقصي من اخيك، يموت المسلم وحاجته في صدره، كنت نفسي اقول حاجة وما رضيتش اقولها لله، كنت نفسي حاجة وما عملتهاش لله اموت ويا كده في صدري. قال سعيد بن المسيب ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس ما لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. كلمة رائعة جدا لسعيد المسيب. لما احنا بقول الكلام ده بيننا وبعض كإخوة عاديين، وما لما يبقى فيه بقى أخ فينا له رتبة أعلى إيمانية يعني، ده لازم أعمل إيه، احترمه زياده واقيله زياده وكاني ما شفتش وكاني ما اعرفش. عشان كده لما حصل خصومه بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر رضي الله عنهما. سيدنا عمر بيتكلم مع سيدنا أبو بكر في مسألة، فسيدنا أبو بكر رد عليه برد قوي شوية. سيدنا أبو بكر كان يعني بينفعل بسرعة، كان بتعروه غضبة رضي الله عنه. حتى مرة كان محرم وبعت الغلام بتاعه قال له هات لنا حاجة، الغلام اتأخر قوي، فلما رجع سيدنا أبو بكر قال له أنت كنت فين؟ كل ده أنا قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهو بيغار للنبي جدا وانت بتأخر كل ده. فزي ما تقول الغلام يعني قال له استنى يعني كده، راح قايم مديله. فأخذ رسول الله يضحك ويقول انظروا لمحرم كيف يفعل، محرم ويضربه كده. ولما جاله أضياف قال لسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال له أكل الضيوف لما جيلك. وكان لا يترك رسول الله خط، يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما النبي خلاص يريد أن ينام يوم قايم بقى هو يمشي. فخلص قعدته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين رجع لقى الضيوف لما سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر لهم كله قالوا لا والله لا نأكل حتى يأتي أبو بكر، نقعد نأكل مع أبو بكر نفسه، ده شرف طبعا يعني. فرجع سيدنا أبو بكر قال له كلوا، قال له لا ما كلوش. طبعا عبد الرحمن بن أبي بكر سمع حسه، هو فضل يقول لهم قال لهم إن أبا بكر رجل حديد، أبويا جامد، لو جيل أنكم ما كلتوش قالوا والله لا نأكل حتى يأتي أبو بكر، خلاص حلفوا مش فيش رجع بقى. راح داخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أول ما عبد الرحمن ابن أبو بكر سمع حس سيدنا أبو بكر جيل يستخب، فراح بعد سيدنا أبو بكر دخل قال أين غنسل، يعني فين الأحمق ده، فين على ابنه يعني. فخرج له إيه اللي إزاي ما يكلوش لحد دلوقتي، فقال قد أقسموا ألا يأكلوا، قال وأنا أقسم عليكم أن تأكلوا، انتوا كمان بتقسموا، طب انا بقول لكم بقى اقسم عليكم لازم تاكلوا. في غضبته فنزل الناس لطاعه ابي بكر رضي الله عنه وقعدوا ياكلوا. عارف لما قعدوا ياكلوا بيقول فما اكلنا لقمه حتى ربى من تحتها لقم، نعمل حفره كده في الصينيه تلاقي الحفره دي اتغطت الثاني وباظت كمان لفوق كده زادت كمان ياكل. فقعدوا على الجفنه زي ما هي وابو من، فلما راى ابو بكر ذلك لقى كده قال ده فيها بركه وانا لا اترك مواضع البركه، فحنث في يمينه ونزل فأكل معهم رضي الله عنه. فمن أهل أصحاب الهيئة من إيه؟ من تقال عصرته. فبقول لك بقى أن سيدنا أبو بكر راح سخط في سيدنا عمر كده سخطة، فسيدنا عمر زعل بس ما كلموش ما ردش، وده ضابط في غاية العجب بصراحة. المسلمين كانوا بيضبطوا أنفسهم يا إخوة بشكل ما لا يتصور يعني. عارف أنا بحكي لك عن معركة الجمل دي، كان سيدنا الزبير بن العوام واقف مدي ظهره لسيدنا عمر بن ياسر، عمر بن ياسر كان في جيش علي، والزبير بن العوام ما كانش بيحارب كما تعلمون، ده هم المنافقون هيجوا الحرب، فلما هيجوا الزبير بيدفعهم بيوقفهم، احنا مش جايين نحارب احنا مبايعين عليه اصلا، احنا جايين نقول له انت قلت لنا لما نبايعك هتاخد دم عثمان، ايه بقى الاخبار؟ فهو بيهديهم، ولذلك ولا ظهره كما قال بعض اهل العلم ولو كان يقاتل لما اعطى للعدو ظهره، ده راجل فارس معروف يعني، ما فيش فارس يدي ظهره لايه؟ لعدوه، مش كده؟ سيدنا علي كان الدرع بتاعه وش بس ملوش ظهر، الدروع بتاع الناس كلها وش وظهر. فقالوا له يا أبا الحسن أما تخشى أن يأتيك عدوك من خلفك وهو بضربك كده ومتحرف كده بحركة كده بتاعت فرسان ويقوم ضربك في ظهرك؟ فقال لئن أمهلته حتى ينحرف خلفي فلا أبقى الله علي. أنت فكر حد يقابلني وأنا سيبه يلف وراي كده؟ ده انا هو بيهجم تلاقيه عامل زي افلام الكرتون راح. فالزبير واقف مدي ظهره، راح جاي سيدنا عمار لقاه موجود في الجند راح مديله ببطن حربته. شوف بقى، شوف التصور بقى ازاي متحكم في ايده، مش اداله بالسن، اداله ايه؟ ببطنها عشان ما يعوروش، بس انا بدفعك يعني. فضربه على ظهره فالتفت الزبير، الزبير برضو ده الزبير ما تعملش معنا كده. فالتفت الزبير فإذا هو عمار بن ياسر، فقال أتقتلني يا أبا اليقظان؟ معقولة هتقتلني بتضرب لي حربة؟ وشو بيقول له إيه؟ يا أبا اليقظان. فقال لا أقتلك يا أبا عبد الله، قال له لا ده أنا بزقك بس، ده حرب بقى دي ولا ده ولا دي محبة ولا ده إيه؟ شوف مسكين نفسه يعني، حتى حربهم مثال. جاء عمرو بن جرموز فوجد الزبير نائما، وجد الزبير نائما فقتله وهو نائم رضي الله عنه، لان طبعا الزبير بن عوام ده ما حدش يقدر يقتله صاحي ابدا، فقتله وهو نائم هو مع واحد تاني. راحوا ضربينه. الزبير خد اول ضربه صحي راح واخد السيف وجري وراه وهو مجروح. فراح الرجل الثاني ضرب الزبير في رجله فقطع عرقه فاناخ. راح واقع الزبير رضي الله عنه كان 60 سنه تقريبا او اكثر من كده شويه, كان 60 جدا. راح نزل فاحتز راسه فدخل بها الى علي رضي الله عنه وقال اتيتك براس الزبير, ايه رايك بقى هتديني ايه؟ فنظر علي واستعبر, اول ما بص راسه كده عينيه مالت دمع, وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار, انا ببشرك هتروح جهنم. فانصرف الرجل وقد خسر الدنيا والاخر, لا خد دنيا ولا خد حتى مدح ولا خد شيء. فانطلق عمر رضي الله عنه الى بيته فساب ابو بكر. ابو بكر بقى لما هدي شويه قال الله ده انا زعقت له ده عمر, فانطلق خلفه. سيدنا عمر ماشي بقى يمد, سيدنا ابو بكر صار بقى الشيخان جبلين ماشيين على وش الارض رضي الله عنه, وهو ماشي وراء. طب هقول لك كلمه كاني يعني الحديث كده, وسيدنا عمر زعلان وماشي مش عايز يرد. طب استنى بس. فدخل عمر واغلق الباب دونه, فوقف ابو بكر على الباب وكلمه فلم يرد عليه عمر. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما عندهمش موضوع ان انت زعلت ازعلت ما ايه, ما انت غلطان برضو, ما فيش الكلام ده. في اخوة لا يبيتون على بغض بعضهم ما لا يمكن. طب ايه الحل؟ طب اعمل ايه؟ مين اللي يقدر يجيب سيدنا عمر بقى؟ ده رتبة كبيرة برضو في المسلمين. قال ما فيش الا النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله حصل كذا كذا. هو يا دوبك داخل بيحكي للنبي كان سيدنا عمر وهو في بيته نفس المشاعر. قال لا ده ابو بكر واقف لك على الباب تاخذك هذه الغضبه, ده ابو بكر راح فتح الباب ما لقاش ابو بكر جري اكيد فين؟ اكيد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى اتى النبي عليه الصلاه والسلام فدخل عليه عمر وابو بكر جالس الى جوار النبي عليه الصلاه والسلام. فلما راى رسول الله عمر, هو طب هو دلوقتي الروايه بتقول مين اللي زعل مين؟ ابو بكر اللي زعل عمر رضي الله عنهما. لكن خد بالك بقى, فلما دخل عمر نظر اليه رسول الله شزرا وقال ما لك وللصديق كده دغري. فارتعب عمر واسكت رضي الله عنه ما قدرش يرد. ما لك وللصديق, ما لك وللصديق, لقد نصرني حين خذلتموني واعطاني حين منعتموني, هل لا تركتم لي الصديق؟ بص الموقف بقى, وسيدنا عمر واقف طبعا بقى. وخد بالك ان النبي عليه الصلاه والسلام مره كلم واحد بجد كده, كلمه اقصد مش بجد استغفر الله, اقصد كلمه كلام مباشر كده. هو كان يلين عليه الصلاه والسلام دايما يبتسم لانه لو كلمك مباشر ممكن تموت من الخوف فعلا من هيبته. فكلمه بكلام مباشر كده, صلى وبعدين لقى قاعد على الجمل بتاعه قال ده من المسلمين دول؟ قال له مسلمين يا رسول الله. قال له تعالى انت اهو. لما قال له تعالى انت اهو ما جاء اول ما قال له تعالى بس كده ترتعد فرائصهم. عارفين يا اخو ايه الفرائص دي؟ الحته اللي هنا دي, دي ما بتترعش لما تصل الى حاله خوف مرعبه توصل تبقى خلاص سنه وتموت. عشان كده الرسول قال هونا عليكم, انا شافهم بالشكل ده قال بس اهدى تحت موت نفسك, هونا عليكم فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه. مالك كيف ليه مالك؟ فلما قال كده سيدنا عمر مش قادر يتحرك. وبعدين موقف بقى, انا قادر امشي ولا قادر اقعد ولا قادر اتبحبح اقول لان خلاص استقبلني بانه عرف وزعل. طب يتحل ازاي الموقف ده؟ على طول راح قايم ابو بكر وطلع وقعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على رجله وقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم له, والله انا اللي ظلمت يا رسول الله, انا اللي غلطت فيه والله, والله انا كنت اظلم والله. فلم يزل يقول ذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقالوا اصحاب الهيئات مفيش حاجه اسمها ان سيدنا ابو بكر معلش يعني غضب شويه وقال لك بس ده ابو بكر. عبد ربيعة بن كعب الأسلمي أيضا كلم أبا بكر في نخلة بين أرضه وأرضه فقال أبو بكر هي في أرضي, فقال ربيعة بل في أرضي أنا. فلما تكلم أغضب أبا بكر فقال له كلمة قوية, فرح ماشي سيدنا أبو بكر نحو النبي عليه الصلاة والسلام ومشي ربيعة وراه. راح جم بقى بنو سلمة اللي هم قوم ربيعة وراحوا داخلين حواليه وقال له انت ماشي رايح فين؟ قال لهم رايح اصالح ابو بكر. ده هو اللي زعقلك. قال اليكم عني الا تدرون من هذا؟ انه ابو بكر, انه شيخ المسلمين, ده الشيخ هنا. فقالوا له إنه عساه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكوك وهو من قال لك كذا وكذا. فقال إليكم عني لا ينظر أبو بكر إليكم فيظن أنني ألوذ بكم. يقول أنا بستنصر بقومي لو سمحتم ما توقفوش جنبي عشان ما يزعلش. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما لك يا ربيعة؟ إيه أتكلم مع أبو بكر؟ فقال لا يا رسول الله ولكنني قلت له كذا وكذا. فقال لي كذا وكذا, قال لي كلمة قوية جدا. فقال أبو بكر صدق يا رسول الله أنا الصراحة قلت له كلمتي. قال ثم قال لي قل لي مثلها يا ربيعة. سيدنا أبو بكر قال له قل لي زيها عشان تبقى راحت ما يبقاش في حاجة بيني وبينك يعني. قال فقلت له لا, قال حتى لو أنت قلت لي أنا ما أقولكش, مش عشان أنا أحسن منك, ده أنا ما أقولكش عشان أنت أحسن مني وأنت كبير هنا. فقال له رسول الله أحسنت يا ربيعة لا ترد عليه. آه أحسنت ما تردش عليه حتى لو غضب وقالك. بعدين بقى ما فيش مانع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بقى, مش الراجل لما كان بيشتم سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر ساكت وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قعد ساكت, فقام سيدنا ابو بكر الراجل لما شتم وبقى اكثر عليه سيدنا ابو بكر اتضايق راح رد عليه انت بتشتم, فالنبي قام عليه الصلاه والسلام. فلما دخل رسول الله الى بيته تبعه ابو بكر وقال يا رسول الله لقد سبني. فقال يا ابا بكر كان ملك من الله عز وجل يرد عنك فلما رددت عليه انصرف. فلما الملك انصرف انا اقعد اعمل ايه؟ انصرفت انا كمان, مشيت انا كمان. يبقى هيقول له النبي عليه الصلاه والسلام, بس يقول له فين بقى؟ يقول له النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له في مجلس خاص انما خد بالك من مقادير الرجال, ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب. هتستحقر حد هيطلع حد استحقرك بكره على طول كده. ومقادير الرجال هي عمل الرجال, يعني الراجل اللي هو الراجل هو اللي يعرف قدر الرجال. فلذلك لا تراه إلا يقيم لهم قدرهم على طول. بعد المحنة كان علي بن المديني قد قال بخلق القرآن, وعلي بن المديني كان لي قصة كده كنت ترجمت له ترجمة وبينت أن علي بن المديني خدعه أحمد بن أبي دؤاد, لأن علي بن المديني مش قال تحت القهر بس, لا ده اقتنع شوية بمذهب المعتزلة ثم ساب إلى الصواب رضي الله عنه. وعلي بن المديني ده إمام العلل, والبخاري كان بيقول أنا عمري أبدا ما كنت أحس أني صغير وتلميذ قدام حد إلا قدام علي بن المديني. لكن قال بخلق, فواحد بيقول للإمام أحمد أذهب إلى علي بن المديني لما أروح هناك البلد أطلب عليه العلم ولا أعمل إيه؟ فقاعد عند الباب زهير بن حرب أبو خيثمة رحمه الله المحدث المعروف, فقال له لا تحدث عنه ولا كرامة, لأنه وافق هؤلاء في قولهم. ومش بس كده, ده دعمهم بشيء من العلم في بعض الأحاديث ضعفها وحاجات زي, حتى لما الإمام أحمد قالوا الحديث ده فيه علة كذا قال ده هذا عمل علي بن المديني, ما حدش يعرف العلة دي يقدر يستخرجها ويقف عليها إلا واحد بقدر علي بن المديني. فقال له لا ولا كرامة. الإمام أحمد قال له إيه بقى؟ قال له حدث عنه إن لم تجد إلا هو. شفت ازاي؟ طالما مفيش الا هو فلازم تعرف انك مش هتلاقي العلم ده عند حد تاني. اعتبار الرجال ايها الاخوه وميزان ذلك, عشان كده اكثر الذين يقعون وتلاقي لسانه زلف الصغيرين اللي هو صغير في السن او كبير, وبرضه لما تكلمه تلاقيه صغير في العقل, تلاقي برضه دماغه صغيره كده, لما تكلمه تلاقي الموضوع قريب. انما اهل الفضل لما يتكلم في ايه؟ في موضعي, وتلاقي كلامه بالضبط ومظبوط وفي موضعي. فالشيء الثاني انك انت تعمل ايه؟ تقيل زاوية الهيئات عثرتهم. مشى رجل مع حبيب ابن مسلمة فساء خلقه في شيء من الاشياء, فقال له حبيب ان استطعت ان تغير خلقك باحسن منه فافعل, وإلا فسنسعك باخلاقنا مما ضاق علينا من خلقك. مشي معاه وبعدين اتنرفز كل شوية زعق كل شوية, فحبيب قال له يعني انت ما تقدرش تهدي نفسك شويه؟ كل ما اكلمك تشخط؟ لو ما قدرتش تهدي نفسك شويه انا ههدي نفسي واستحملك خلاص ما يهمكش يعني. فكانه قال له اهدى بس بطريقه كويسه. وتكلم عبد الله بن عياش يوما بكلام شديد لعمر بن ذر. عارفين يا اخو عمر بن ذر واعظ الاسلام، كان واعظا اذا وعظ ابكى الحجر رحمه الله. فكلمه عبد الله بن عياش كلاما شديدا، ثم ندم فطرق بابه، رجع البيت لقى نفسه قال انا برضو قلت كلام كده مش اللي هو، وده مش صغير ده عمر بن ذر. تعرف الامام ابو حنيفه كانت ام الامام ابو حنيفه مش معترفه بالامام ابو حنيفه، انا ابو حنيفه ده كان امام الدنيا، ومع ذلك امه كانت تقول له ايه، يا بني عندي مساله فهل تسال لي عمر بن ذر. وعمر بن ذر ده بيحضر اصلا لابو حنيفه في المجلس بتاعه، فابو حنيفه من بره بامي يقول نعم اساله لك، ويروح جايبها عزك الله على حمار واقفه قدام باب المسجد، يخش عمر بن ذر يقول يا عمر بن ذر ان امي امرتني ان اسالك سؤالا وهي على حمارها امام المسجد واقفه كمان مرقباني اهي. فعمر بن ذر وشه اصفر طبعا، يقول لي وتسالني انا ابا حنيفه، فيقول امرتني امي وانا ما كسرت كلمه امي. ده ابو حنيفه. فقال له عمر اذا فسل، طب اسال بقى طالما كده. فساله فقال عمر وما جوابها؟ طب قول لي ايه اجاوبه ليه. فقال ابو حنيفه جوابها كذا وكذا. قال اذا فذهب فقل لامك جوابها كذا وكذا. فعبد الله بن عياش قال لك انا خبطت فيه خبطه يعني مش اللي هي، انا ندمت فارجع بقى اصلح غلطتي. فرجع اليه عبد الله بن عياش وطرق بابه فقال من؟ قال ايدخل الظالم يا عمر بن ذر؟ قال انا الظالم اللي ظلمتك من شويه ممكن ادخل؟ واحيانا وانت بتصالحني احيانا تحتاج انك تقول كده. كان في مره بعض الاخوه معتد بسنه قوي قوي جدا، فعشان تصالحه ما تقدرش تقول له، هو معتبر ان انا كبير. فالاخ قال له انا كنت وانا لما عملت معاك كده وقلت لك كده كنت لسه عندي 25 سنة ولا حاجة، فكنت عايل بالنسبة لك يا شيخ. فراضية مع انه نشف رئنا، كان قاعد من الصبح مش عايز يرضى ابدا، وازاي تقول لي وازاي فاول ما قال له كلمة دي رضي وهدأ. فاحيانا كان بيقول اكثر من صيفي، اكثر من صيفي ده من اهل الجاهلية، لكن اللي كان ليه وصايا كده جيدة بتذكر في التاريخ يعني. فوصى ابنائه وصايا، منها قال لهم ايه؟ قال لهم ويا بني اذا عز عليك اخوك فهن له. يعني لو دخلت عليك كده ولقيتني متنرفز قوي وتعالى هنا وبقول لك تقوم انت حاضر حاضر عايز ايه؟ عايز ايه طلباتك؟ اقف هنا حاضر اقف هنا حاضر لحد ما انت تهدى اقول لك تعالى. انت بتشرب ايه؟ تشرب بالك ولا ايه؟ انما احيانا بتبقى عايز ايه انت تمتص. فقال له ايدخل الظالم؟ فقال عمر نعم يدخل مغفورا له، والله ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فذهبت مثلا، طلعت من عمر بن ذر بقت مثلا، ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، تبقى أنت كافأته على هذا. وسئل علي عن الخوارج الذين حاربوه، كانوا بيقتلوه بالسيف، فسئل عنهم قيل له أكفرهم؟ قال لا، من الكفر فروا. قالوا له الخوارج منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. الرجل اللي قتل سيدنا علي عبد الرحمن بن ملجم ده كان لما جم شدوا لسانه ليقطعوه فجزع، فقالوا له جزعت الآن؟ فقال لا، وإنما كرهت أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها. شو بيذكر ربنا ازاي على طول؟ فسيدنا علي قال لا ده بيذكر ربنا كتير قوي، ده انه عباد بقى وبتاع. قالوا طب ايه وصفهم يعني، لو هم كفار ولا هم منافقين؟ طب هم وصفهم ايه؟ قال اخواننا بغوا علي. قال اخويا بس قال ادب علي، اخويا وقال ادب علي. عمرك شفت الانصاف ده قبل كده؟ ولما رجع الناصر قلاوون من نفيه، الناصر قلاوون ده السلطان كان خلعوه بعض اهل العلم وحصلوا بتاعه، وبعدين ايه نفيا ورجع بعد كده من منفاه فمسك الملك تاني. في الفترة دي كان طلع العلماء ومسكوا ابن تيمية وبهدلوا بقى وأرادوا حبسه في الخلاف المعروف بينهم عندكم في مسألة العقدية وكده يعني. فلما جه بقى قلاوون نصر شيخ الإسلام لتيمية جدا، حتى جلس معه في مجلس ليس فيه إلا هو وهو، قعد السلطان مع ابن تيمية دغري كده. وبعدين قال له في مجلس خاص وهو بعدين بيكلمه، قال إن شئت قتلتهم لك جميعا. كل العلماء اللي قالوا، كان في بعض العلماء بيطالب بقتل ابن تيمية على طول كده، قال ده مخطئ خطأ يكفره، فإما يقتل على ردته وإما ألا يكون مخطئا فيترك، إنها ما تقولوليش تحبس، ما حدش يجيب لي سيرة السجن دي. طيب رجع، وابن تيمية عارف الكلام ده، رجعت الكرة بقى، بقى السلطان نفسه مقعد ابن تيمية جنبه، يعمل ايه ابن تيمية بقى؟ فراح قايل له ان شئت قتلتهم لك جميعا. فقال شيخ الاسلام انك ان قتلتهم لا تجد مثلهم، القوم علماء، دول ناس عندهم علم، انت مفكر لو قتلتهم لا تجد مثلهم، بل انا اعفو ايها الامير، انا مش عايز حقي ولا عايز حاجه خالص. فسكت السلطان وبرز شيخ الاسلام في عينه. عشان كده بقى لما دخل عليه مره تانية ابن تيميه بقى، راح هو بقى ايه، كبس شيخ الاسلام. عارف كبسه يعني ايه؟ تعرفش كبسه يعني ايه؟ يعني دخل بيته بالليل، دخل عليه، اخبر ان شيخ الاسلام ليه شعبيه جامده جدا ومجلسه حافل، فحد قال له خد بالك ده ممكن يقيلك في اي لحظه، لو قال للناس اخلعوا الراجل ده هيخلعوه، هيخلعوك. فراح بعت حد قال له تعالى هتولي، راحوا جايبين شيخ الاسلام. فدخل عليه في محضر من حاشيتي وقال اخبرت انك تريد ان تخلعني وان تخرج علي وتريد ملكي. قال فقال بصوت مسموع، ابن تيمية قال بصوت عواب، ابن تيمية كان صوته عالي اصلا، فقال بصوت مسموع ان ملكك وملك المغل، المغل ده اللي هم مين؟ المغول. قال له ان ملكك وملك المغل، اللي هم الجماعه اللي هم دوخوك دول، يعني عايز يقول له عارف اللي هم بيحاربوك ليل نهار وما تعرفش تعمل معاهم اللي بتعمله معايا ده، قال له ان ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين. قال له لا ملكك ولا ملك غيرك يساوي عندي 2 فاخ، انما انا رجل عامه ولست برجل سياسه. قال له انا مش هنزعك ما تخافش، وانما انا رجل دعوه ورجل ناس ورجل. فاحتملها له طبعا، ما قدرش يتكلم. ثم اعتبار جناب اخيك، ان هو بقى ايه اعتبار المشاعر، يعني ان انا ابقى درسك، فاعرف ان اخويا فلان ده لو انا عملت معاه كذا هيزعل، وانما يرضيه اني اخد الخطوة دي الفلانية معاه مثلا، فانا ابقى فاهم عنك كده. لازم كل واحد فينا يبقى ليه نظرة في أخيه عشان يدوم ما بيننا من ود، أبقى عارف إيه اللي بيزعلك وإيه اللي بيبسطك وإيه اللي أبقى فاهمك يعني. واعتبار جنابك هذا حتى ولو في غيبتك. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة بديعة لهذا الأمر أيها الإخوة، فقال إني قد أدخلت البارحة الجنة، دخلت الجنة امبارح، فوجدت فرفع لي قصر عظيم عليه جارية وضيئة. قال لقيت قصر وعليه امرأة قاعدة في غاية الجمال، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل قرشي من أمتك. قلت من هو؟ قيل عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو رأيتني يا عمر وأنا أشيح بوجهي عن الجارية، شوف حتى في الرؤية، وأنا أشيح بوجهي عن الجارية لما أعلم من غيرتك يا عمر، أعرف أنت بتغير قوي. فبكى عمر وأجهش وقال وعليك أغار يا رسول الله. لكن شوف حتى اعتبار مراضي، حتى فين؟ حتى في الرؤية، حتى في رؤيته عليه الصلاة والسلام. لما أقبل المهاجرون على الأنصار أيها الإخوة، ما نزل أحد منهم إلا بقرعة من شدة معرفتهم لهيئة المهاجرين وجنابهم. فلما جم المهاجرون دخلوا على الأنصار المدينة، يعني ما حدش دخل إلا بقرعة، يعني إحنا كمثل جماعة أنصار قلنا يا جماعة تعال بقى نشوف المهاجرين، المهاجرين دول إحنا عايزين نقويهم، ده جماعة سابوا بيوتهم وسابوا اللي عندهم ولازم نقويهم، فروحوا متسابقون الأنصار كل واحد يقول لك انا اخد كل دول وانا اخد كل دول وأنا... فقالوا لا كده مش هينفع. طب نعمل ايه؟ هنعمل قرعه. شوف لدرجه ايه، نعمل قرعه. راحوا عاملين قرعه، فما نزل مهاجري في بيت انصاري الا بقرعه. فلما نزلوا قاسموهم الارض، قالوا لهم تشتغلوا معنا في الارض وليكم نص. تصور لما اقول لك اشتغل معايا وهو عارف ان انا بعرفش، انا مش زارع. بتوع المهاجرين كانوا ايه؟ كانوا تجار بتوع المدينه اللي كانوا بيزرعوا. فقال له تيجي تشتغل معايا في الارض واديك نص. شوف بقى ما اشتغل انا في 10 20 فدان حاجه مثلا ارض زي بتاعه سيدنا ابو طلحه، كان عنده ارض فيها ايه، كان عنده ارض فيها 600 نخله. لما اشتغل في ال 600 نخله انا دول اخد 300 نخله وانا ما بعملش حاجه، انا ما بعرفش اصلا. لكن هو عايز يديله، بس عايز يراعي مشاعره ان انا مش بديلك يعني كده من دون مقابل. فقال لهم تشتغلوا معايا على شطر هذا المال. واووهم واعطوهم ليه؟ عشان عارفين قدر هؤلاء المهاجرين وانهم كانوا في ديارهم اعزاء لهم هيئه لبيته. عبد الله عبيد الله بن جحش كان لهم قصور في مكه مش بيوت بقى. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابا جهل قد اخذ قصري، عد على بيتي وخده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن جحش أترضى أن يبدلك الله به دارا في الجنة؟ فقال له رضيت يا رسول الله. قال قد فعل الله. أنت رضيت دلوقتي؟ القصر اتبنى دلوقتي، قد فعل الله لك. فعلموا قدرهم وما كانوا فيه في المدينة، فلذلك إيه؟ فلذلك لما علموا قدرهم عملوهم على قدره. ثم تبقى مسائل بقى، مظاهر الموالاة اللي هتأتي بعد هذا الضبط. يا ترى بقى انت هضمت الموضوع ده ولا ما هضمتوش؟ هتأتي مظاهر الموالاة ان شاء الله عز وجل نأتي بها في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وبعدين بقى في موضوع النمص والكلام ده، يا اخوة النمص لا يجوز. مش احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة؟ يوم يقول لك انت يعني متصور ان النبي هيلعن واحده في شويه شعر؟ اقول له لا، ده انت مغفل. ده المراه لعنت في ده، الانسان قد يلعن ويطرد فيما هو اقل من هذا ولا لا؟ ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة، مش بشوية شعر. أو اللي بيقول الكلام ده لا يفهم الإسلام. وربما يأتي المرء بمخالفة يسيرة فتوبقها، نسأل الله عز وجل العافية. عليكم السلام. كيف أكون عندي سلام داخلي وأكون سمح النفس بالرياضة؟ الرياضة دي اللي هي العبادة يعني، مش الرياضة الرياضة يعني، بيسموا التربويون يسمون الرياضة في رياضة القلب يعني العبادة الطاعة. كلما عاملت الله كلما صفى باطنك، بس تعامل الله، انما في واحد بيعامل نفسه. يعني ابن القيم بيقول كلمه مرعبه خالص، مرعبه جدا. عارفين في مين؟ في الراجل اللي قام قال للنبي صلى الله عليه وسلم تلك قسمه لا يراد بها وجه الله. قال للنبي كده، قال له تلك قسمه لا يراد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت ان لم اعدل. انت بتقول لنا كده؟ ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. فابن القيم بيبحث الرجل ده، الرجل ده دخل اتكلم كده ازاي ذو الخويصرة التميمي ده. فابن القيم بيقول هنا معلومة خطيرة جدا، بيقول وقد تستأسد النفس فتستولي على الأعمال فتكون لحسابها فلا تزيد بها إلا كبرا. فيوم يقيم الليل ويزيد ايه؟ بعدا عن الله. يصوم ويزيد. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الخوارج قال ايه؟ يحقر احدكم صلاته، بيقول للصحابه كده احدكم انتم لو شفته وهو بيصلي طول ما بيصليش يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه لصيامهم، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، وهو ماشي في زوره بس كده، انها ما نزلش على قلبه خالص خالص. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. شوف بيخرج، شوف سرعه السهم بيطلع ازاي، او ده بيطلع من الدين كده بالسهوله دي. ليه؟ لأنه ليس على نهج، ملوش معاملة مع الله عز وجل، ملوش منهج، ملوش طاعة، وإنما يعمل لحساب نفسه فيستأسد يزيد بيه. فكلما عامل المرء ربه عز وجل اطلع على عظمة ربه وعلى فقر نفسه. كل ما تعامل بس تعامل الله ثم تطلع على ايه؟ على عظمة الله وعلى فقر، على فقر نفسك. ولا انت عشان غني ولا ايه؟ وعلى فقر نفسك. فلما تطلع تقوم تتطامن. تتطامن يعني تلاقيه ماشي كده في خضوع وخشوع، وليه عبد. مر النبي على قوم يأكلون فجلس معهم. جلس فين؟ على الأرض يا عم محمود، قعد على الأرض كده. النبي جلس على الأرض، فزي ما تقول اللي حواليه فزعوا، ايه ده النبي قعد على الأرض كده؟ قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. دغري كده. قال لندخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت، بسرعة قال ولا أنا على طول. ما فيش أي حظ عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول إن أنا قد أكون سببا في إسلام بعض النصارى وهو معايا في عملي وبتاع، فكيف أبدأ معه؟ لازم أنت تدرس دينك أنت حتى لا يلقي هو عليك شبهة فتدخل إليك، مش كده؟ فلازم أنت تبقى عارف دينك أنت أصلا وتوحيدك أنت، وبعدين تفهم ما بعد ذلك من دينه هو. عشان كده كان الباب ده يا إخوة ما كانش بيقعد فيه أي حد. النهاردة الشباب على الانترنت تلاقيه قاعد ويناظر ويناظر الشيعة وهو لا يدري، ممكن هو يدخل عليه بشبهة أو يلزمه بلازم يفسد عليه دينه أيضا. يعني يلزمك أنت بلازم من اللوازم يخليك أنت تقول في دينك ما يفسده عليك، وانت معتقد ان انت كده خلاص هو وافقك في مسألة، هو ما وافقش ولا حاجة، هو افسد عليك وان كان تنازل لك شوية. وده لو تدهن فيدهنون. فعلشان كده لازم الاخوة يدرسوا دراسة جيدة. بنقول بقى ان كان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا ناظر اهل الكتاب من اليهود والنصارى يقول انا اعلم بكتابكم منكم. يقول له كده انت مكتوب عندك في الانجيل كذا وكذا وكذا. يقول له لا مش مكتوب. يقول له لا مكتوب، روح ارجع وانت شوفه. صدقني ما مكتوب. يقول له انا اعلم بيه منك، انا عارف ان انت ما بتعرفش حاجه، روح وشوف. حتى قال ابن كثير في البدايه والنهايه، قال وخرج وفي هذا العام خرج فينا قس يقول من يناظرني على الاسلام، انا اقدر انظر واقول له كل حاجه. قال ابن كثير فذهبت اليه وكلمته شيئا فوجدته حمارا لا يعرف من دينه الا قليلا. يعني كثير بيقول ده طلع في الدين برتبة حمار ما يعرفش حاجة، أنا فهمته بقى دينه. فإذا هو كان قارئ ابن كثير. اللي إنك تنبري لإنك تناظر على المسائل دي في الحقيقة دون أن تدري، ده خطأ فادح. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب وتجنبوا السواد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول لو لقيت واحد صلى الفريضة وأنا عايز أتصدق عليه، واحد ما صلىش الفريضة وأنا صليت الفريضة وعايز أتصدق عليه زي ما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيه، فأعمل إيه؟ قم صلي معاه بنية الإيه؟ النافلة. هو ما صلىش الظهر، أنا صليت الظهر، دخل بعد ما خلصنا يا جماعة حد يصلي معايا؟ أقول له أصلي معاك. أو ما أنا واقف مصلي معاه بنية إيه؟ أربع ركعات سنة وهو يصلي لنفس الفريضة. هو الأربع ركعات سنة دول ممكن يبقى فيهم تشهد في النص، ممكن يبقى فيهم تشهد في النص. ممكن يصلي أربع ركعات فريضة يكون هو ما كانش بيصلي قبل كده. المهم انه مش هيصلي الفرض بتاع النهاردة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرضان في يوم، ما فيش حاجة بتصلى مرتين في يوم تاني. مرة حد من الإخوة بيحكي لي عن واحد واقف بيكلم واحد بيعظه، يعني فبيقول له انت في المسجد هنا كلك حسنات، تلاقي واحد بيصلي العصر تخش تصلي معاهم العصر، خلصت صلاة العصر لقيت واحد جاي متأخر صلي معاه عصر تاني، لقيت واحد جاي متأخر صلي معاه عصر ثالث. أنا هفضل قاعد مستني كل المتأخرين أصلي معاهم، أصلي العصر أربع خمس مرات في اليوم. هل يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ الأظهر أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. فلما قيل لها هذا رسول الله، جريت على طول وراء النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت أن هي تترضى يعني. قالت فأتيته فما وجدت على بابي حارسا صلى الله عليه وسلم، فكلمته واعتذرت منه، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهو شفى فين؟ عند المقابر. لكن إذا خشي من المرأة أن تفعل فعلا لا يليق يبقى إيه؟ تمنع فورا، تروح تلطم تعمل تختلط بالرجال بيبقوا واقفين عايزين يسمعوا الموعظة بتاعت القبر، إن حد يتكلم مثلا الكلام اللي هو يقال ويترك، كانوا واقفين عايزين يشهدوا الدفنة. لا ده في رجالة زي بالظبط زحامهم على الحجر كده والمهازل اللي بترى في الموضع ده. امرأة في بداية العشرين من عمرها وتوفي زوجها وعندها ابن منه عمره سنة، وفي شاب تقدم لها وهي تحسب أنه من الصالحين، فهل تتزوج وتترك ابنها؟ طب هي هتترك ابنها ليه؟ يبقى كأن السؤال في جزء مبطور، ان الزوج قال لا انا اتجوزك لو سبتي ابنك. فإذا تزوجت المرأة من بعد زوجها كانت حضانة الغلام اللي هو الرضيع الذي لم يبلغ التمييز يعني، كانت حضانته لمين؟ لأمها، لأم المرأة. فإذا عجزت أم المرأة فلأخت المرأة اللي هي خالة الولد، ثم إذا عجزت أخت المرأة فيرجع إلى أم أبيه، يروح بقى من ناحية والده، لكن يكون في ناحية والدته الأول عشان لا تمتنع المرأة من الزواج ومع ذلك يكون الولد محافظ عليه. فإذا كان لها الترتيب دوت فلا بأس به. والزوج إن كان برا صالحا فعليه أن يقبلها بإيه؟ بولدها، ويكون في حجره والله عز وجل يأجره عليه. الشرك الأكبر، هذا بالله نسأل الله عز وجل العافية، الشرك الأكبر هو حكم المتفشن في الناس ظاهر فيهم، مش كده؟ الشرك الأكبر اللي هي عبادة من دون الله، من دون الله عز وجل، صح؟ ولذلك انت حتى لما بتأتي لإنسان قاعد مثلا عند قبر الحسين يقول له الحقني البيت سقطت وعايزك تنجح حالي، عايزين نتجوز عايزين فلوس، تقوم تقول له انت اخينا انت بتسأل الحسين ان يرزقك رضي الله عنه؟ فيقول لك ايه؟ يقول لك اه. وهاش يقول كده، انما يقول لك لا لا لا انا بس بقول ان هو ايه، اول ما يبرر تعرف انه عارف فاهم. فهو سيء عند الناس، معلوم عند الناس ومعلوم في فطرة الناس. انما هناك امور قد تكون عقدية ايضا لكنها خافية على الناس لا يعلمونها لا يعرفوها، زي مثلا ما عذر به اهل العلم المرجئة. فالمرجئة دول لم يكفرهم اهل العلم باجماع، لان لهم ادلة يستدلون بها اشكلت عليهم فعلا والمسألة ليست مشهورة، وعلى ذلك يقيس الإنسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. بيقول إن من أليس من الإخلاص في العبادة لله تعالى أن يخفي العبد عبادته؟ بلى، لكن فيما لا يكون مأمورا فيه بإظهارها. يعني مثلا أنت بتصلي الصلاة في جماعة فقول خلاص أنا مش هصلي في جماعة عشان الإخلاص، لا. واحد نزل يصلي الفجر يقول لك وانا نازل بلاقي صوت الشبشب عزك الله قاعد يطرقع، يبقى الجيران هيسمعوا يبقى يعلموا ان ما طرقعش بالشبشب، انزل بهدوء برضو بيطلع صوت، اقلع الشبشب وانزل حافي لحد ما، انما الشب برضو يلف ويدور عشان ما عايز يصلي في البيت عشان سقعان. بيقول صوتي حسن وانا احب ان اسمع القرآن بصوتي. الحقيقة الإنسان يخشى عليك من ذلك، لأن الإنسان يا إخوة يبدأ يعطب أول ما يبدأ ينظر لمواهبه أنها منه، يبدأ يقول لك صوتي حلو أصلا أنا عندي، فهمني؟ أول ما يحس بمواهبه أنها منه يبدأ ينزل. إنما إذا كان مستحكما في قلبه أن الفضل لله فده لا يضره ذلك. يقول كان عنده ذنب بيعالجه الآن بالصيام وقيام الليل، وكأنك تقول إنك وجدت فيه النجح وإن أنت تأثرت. طب السؤال، استمر؟ طبعا تستمر، مش أنا لقيت العلاج هنا فيما شرعه الله عز وجل، علاج المس والسحر، التوحيد. عارفين يا إخوة المرأة اللي كانت بتصرع على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال عطاء قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت له بلى. فقال هذه المرأة السوداء. قالوا شايف المرأة السوداء اللي ماشية هناك دي؟ ستي من أهل الجنة. طب عرفت منين؟ ده الجنة دي بتعلم بالإيه؟ بالخبر المعصوم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده من أهل الجنة، ما حدش يقدر يقول لحد أنت من أهل الجنة. فقال إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسرع وإني أتكشف، بيحصل لها صرع. وهو ده إخوة أصل المس، إن الجني إذا تلبس بالإنسي لا يحتمله، الإنسي ما يحتملوش، يقوم يقع من طوله. إنما كل الباقي بيبقى فيه نوع مس مش بهيئته الكاملة يعني، ولذلك يكون علاجه سهلا ميسورا من فضل الله عز وجل. فالمرأة قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله، طالما فيها بقى الجنة يبقى إيه؟ لكن أدعو الله لي يا رسول الله ألا أتكشف. شوف بقى المرأة دي يعني بتسرع ومش في وهي مش في وعيها، ومع ذلك بتقوله بس ما تكشفش برضو يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لها. انتوا عارفين ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بيقول ايه بقى عن هذه المرأة في ترجمتها؟ بيقول فكانت اذا حضرها الجني ربما انطلقت الى استار الكعبة فامسكت بها وقالت اخسأ، اول ما تحس بيه تقوم جارية تمسك في استغير الكعبة وتقول له اخسأ فيرجع. يبقى المرأة ما بقتش تتكشف وبقت من اهل الجنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ان تكون من اهل الجنة، وايه وشفيت. بس خد بالك شفيت ازاي، انها تمسك باستار الكعبة وقالت له اخسأ. طب حط جنبها حديث تاني كده، ان سيدنا موسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام رجل فقال رجل يهودي قال لمسلمين قال المسلم له لا والذي فضل محمدا على العالمين، فقال له اليهودي لا والذي كرم موسى على العالمين، فكأنه يعرض بإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلطمه المسلم راح مديله بالألم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا بيني وبين موسى، فإني أبعث يوم القيامة فأجده باطشا بقائم العرش، فلا أدري أصعق أم أخذ بالإيه؟ بالصعقة الأولى اللي هي الصعقة بتاعت الدنيا يعني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خدت بالك أن سيدنا موسى أول ما سمع صوت عالي بتاع النفخة راح فين؟ راح العرش. هو ده الموضع الشاهد أيها الإخوة، أن كتير من اللي بيتعالجوا تلاقيه بيجري يروح على الشيخ مش بيروح على العرش، مش بيلجأ إلى الله. فإذا تمتن التوحيد في قلبك لا يستطيعك شيطان، ما يقدرش. فلذلك الخطوة الأولى هي معاملة الله عز وجل، إن الإنسان الممسوس يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه هذا، وبالتالي لا أعالجه إلا بكلام الله عز وجل وبوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ثم المداومة على قراءة القرآن، الأذكار الصباح والمساء بقلب حاضر، النظافة الشخصية ونظافة المنزل والتعطر، فإن الشياطين تأنف من المكان النظيف وتأوي إلى الأمكنة المتسخة المجيفة. سماع سورة البقرة يوميا أو قراءتها، استعمال زيت الزيتون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادهنوا من هذه الشجرة وكلوا منها فإنها شجرة مباركة. يوم يجيب زيت الزيتون ويأكل منه ويحطه في طعامه، وده نافع جدا حتى صحيا، ويدهن منه جسده. كل الأمور المذكورة موجودة في السنة، موجودة في الشريعة، فيها بس تتكي على هذا الأمر كما قلت لك، أن يلوز العبد بربه عز وجل. بعض الإخوة كان حكى لي أن بعض الشباب حس في نفسه كده بخلل، فراح لأخ من اللي بيرقوا قال له مالك، قال له شوفني كده أنا فيا إيه، قال له ده أنت متمسيت في حاجة كده، قال له متشكلين خلاص هتعمل إيه، أنا هتصرف. وراح خلى ورد قيام الليل بتاعه مضاعف، وكان ورده في قيام الليل بالبقرة وآل عمران، قرأهم كلهم، قسمهم على قيامه كله، فمن بلج الفجر حتى شفي ما أطاق. والكلام ده يا إخوة احنا يعني أنا لا أمارس هذا الأمر في الحقيقة، لكن رأيته من الإخوة اللي بيعالجوا، وحضرت هذه المجالس، كان الشيطان هو أسبوع واحد بس يتنبه الأخ أو الأخت اللي فيها، يعني يحس بحاجة من الخلل، يروح لحد يرقيه يقول له ده أنت عندك مشكلة، بس يتنبه له تيجي الأسبوع اللي بعديه تلاقي الجن اللي موجود بيصرخ يقول لك حد طلعني، إيه اللي ما عادني هنا، والله أنا كنت أسمع ذلك بأذني وأراه بعيني، يقول حد يمشيني. طبعا ده مكر منه، ما فيش حاجة اسمها حد يمشيني، هو عارف بيطلع منين ويدخل منين وكل حاجة، بس يعني هو إيه شوية حركات كده. والمرأة حست بنفسها خلاص استريحت، خلاص هو أول يومين عدوا كده بالورد ده خلاص انتهينا استريحت. فالمسألة هي ضعيفة في الحقيقة، لكن زي ما قلنا كده لا يزيد كيد الشيطان إلا إذا كانت هناك بعض موالاة منك له، فإذا أحكمت موالاتك لله عز وجل لا يستطيعك الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم همزات الشياطين ومن شرها وأن يحضرون. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.